حصريا على موقع dj.com. مسك التراب ما بين ايدي وخلى ضب العقدة اتفكت على ايدك كنت انت السبب. عدلت المايل المايل سويت في هوايل والهايل وجدت بدايل وبدايل وبديلك غلب وبديلك غلب غلب غلب. اه يلي على العالم من علي تعلي اه يلي اصلك عمره ما تجلي انت اجمد واحد من اهلي انت اجمد واحد من اهلي. وادي اللي قلتوا عليه ده مجرد ولد خطف نجاحنا بايده من بق الاسد بدماغه ماشي ودماغه توزن ميت بلد في المبدأ عمره ما بيجزأ فينا وفي نفسه مصدق طير بجناحه وما صدق جناحه اتفرد جناحه اتفرد ولد ولد. اه يلي